بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا القاعدة الخامسة، أن صفات الله عز وجل الذاتية أو الثبوتية تنقسم إلى قسمين. ما هما يا زين؟ ذاتية وفعلية. والذاتية تنقسم إلى قسمين، ما الفرق بينهما يا براء؟ طيب أحسنت. والصفات الفعلية يا أمجد تنقسم إلى قسمين، فعلية خبرية وفعلية معنوية، ما الفرق بينهما؟ هذه فيما يتعلق بالذاتية، لكن الصفات الفعلية وما يتعلق بمشيئة الله وقدرته. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب، إذن فالصفات تنقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات ذاتية فعلية. ثم الصفات الذاتية والفعلية كلاهما ينقسم إلى قسمين: ذاتية خبرية وذاتية معنوية، وفعلية خبرية وفعلية معنوية. وفعلية معنوية. مثل بثلاثة أمثلة للصفات الفعلية الخبرية والصفات الفعلية المعنوية: الاستواء. الاستواء. ثانيا النزول. ثالثة، نريد فعلية خبرية. فعلية. أنت الآن لما مثلت على ماذا؟ إذن بقي مثال، ومن يعرف يرفع يده. زين، الضحك فعلية خبرية، من عنده شيء آخر؟ العجب. طيب، على كل حال، الذي يهمنا في هذا الدرس هو النوع الثالث التي هي ذاتية فعلية، وأكثر العلماء المتكلمين على هذا يمثلون بصفة الكلام كما مثل له المصنف رحمه الله تعالى ها هنا، فقال: هو ذاتي باعتبار النوع، فعلي باعتبار الآحاد والأفراد. ذاتي باعتبار النوع، أي أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، لم يزل ولا يزال متكلما. وفعلي باعتبار الآحاد والأفراد، فالله يتكلم متى شاء ومع من شاء وبما شاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهناك من يمثل بأمثلة أخرى، الشيخ ابن عثيمين وغيره يمثلون بالإرادة ويمثلون بالرحمة، فيقولون الإرادة ذاتية باعتبار النوع، فعلية باعتبار الآحاد. الرحمة لم يزل الله عز وجل ولا يزال رحمانا رحيما. وباعتبار الأفراد فالله تعالى قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. طيب، هنا كلام إضافي في هذا الباب أقرأه عليكم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره الثاني صفحة 52 و200، قال الرحمة صفة من صفات الله تعالى الذاتية الفعلية، فهي باعتبار أصل ثبوتها صفة ذاتية، وباعتبار تجدد رحمة الله صفة فعلية، ولهذا علقها الله تعالى بالمشيئة فقال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. وقال أيضا في تفسيره الثالث صفحة 40 و200، قال وكلام الله عند أهل السنة والجماعة من صفاته الذاتية الفعلية، فباعتبار أصله من الصفات الذاتية، لأنه صفة كمال، والله موصوف بالكمال أزلا وأبدا. وأما باعتبار آحاده أنه يتكلم إذا شاء فهو من الصفات الفعلية، لأنه يتعلق بمشيئته، انتهى. وقال أيضا كما في مجموع فتاواه الأول صفحة 25 و100، قال وأما الصفات الذاتية الفعلية فهي التي إذا نظرت إلى نوعها وجدت أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهي لازمة لذاته. وإذا نظرت إلى آحادها وجدت أنها تتعلق بمشيئته وليست لازمة لذاته، ومثلوا لذلك بكلام الله تعالى، فإنه باعتبار نوعه من الصفات الذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، فكلامه من كماله الواجب له سبحانه. وباعتبار آحاد الكلام، أعني باعتبار الكلام المعين الذي يتكلم به سبحانه متى شاء من الصفات الفعلية، لأنه كان بمشيئته سبحانه، انتهى. وقد مر بنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصفدية، فقال كما في الثاني صفحة 89، ما يقوم بذات الرب مع كونه بقدرته ومشيئته فهذا من الصفات الذاتية لقيامه بالذات، ومن الفعلية لتعلقه بالمشيئة والقدرة. قال فهذا من الصفات الذاتية لقيامه بالذات، ومن الفعلية لتعلقه بالمشيئة والقدرة. وكما سبق العلماء يمثلون بأمثلة كثيرة، منها الكلام والرحمة والإرادة وغير ذلك. يقول هل طلاق الحامل يقع أم لا يقع؟ بعض الناس يقول لا يقع. طلاق الحامل يقع بالإجماع، ولا أدري من أين دخل على العامة كم يسأل، تأتي أسئلة كثيرة جدا. يقول بعض الناس فلان طلق زوجته وهي حامل فلا يقع، من أين لك أنه لا يقع؟ طلاق الحامل يقع بالإجماع إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فهو طلاق رجعي له أن يراجع ما دامت في العدة، وإن كانت الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى. إلى هنا وجزاكم الله خيراً.